ما فوت الزواب وطني الجيك نغلى خلا أصغر مني تافرت رسرت أسنتي كسلا زينا أسلا لي غيقة دوا وصغيتي دوري غلا ولا يني سنغنتي شو الراغي دا وانا حبي يا نوري ري لهنا يوي تضاريفتا قريت زيدي خفساري غوري فوق لحسابي الهم ريسة تصاوي غاكي بقول بكرا أرجو العفو غير مولانا غلاني قال جدي I'm